بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن في كتابه السنن كتاب الصلاة أول وقت العشاء. قال رحمه الله ولنا سويد بن نس قال أنبانا عبد الله بن المبارك عن حسين بن علي بن حسين قال أخبرني أبو بن كيسان قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين زاغت الشمس فقال قم يا محمد فصلي الظهر حين مالت الشمس. ثم مكث حتى إذا كان في الرجل مثله جاءه للعصر فقال قل يا محمد فصلي العصر. ثم مكث حتى إذا غابت الشمس جاءه فقال قم فصلي المغرب. فقام فصلى حين غابت الشمس سواء. ثم مكث حتى إذا ذهب الشفق فجاءه فقال قم فصلي العشاء. فقام فصلى. ثم جاءه حين سطع الفجر في الصبح فقال قم يا محمد فصل. فقام فصلى الصبح. ثم جاءه من الغد حين كان في الرجل مثله فقال قم يا محمد فصل. فصلى الظهر. ثم جاءه جبريل عليه السلام حين كان في الرجل مثله فقال قم يا محمد فصل. فصلى العصر. ثم جاءه للمغرب حين غابت الشمس وقتا واحدا لم يزل عنه فقال قم فصلي. فصلى المغرب. ثم جاءه للعشاء حين ذهب ثلث الليل الأول فقال قم فصلي. فصلى العشاء. ثم جاءه للصبح حين أصفر جدا فقال قم فصلي. فصلى الصبح. فقال ما بين هذين وقت كله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله في سننه ونحن لا نزال في الأوقات وقت الصلوات, والروايات اتفقت جميعها على أن جبريل أما الرسول وصلى به يومين جميع الروايات, وإنما الاختلافات على كل صحابي يروي ما حضر, كل صحابي يروي ما حضر من الفعل الذي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام أو أتاه جبريل فيه أو تكلم فيه الرسول عليه الصلاة والسلام. فالروايات لما تختلف تختلف باختلاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم, أحد حضر كذا وأحد حضر كذا وأحد حضر كذا, وكلهم صادقون لأن كل إنسان حكى ما حضر, حكى ما رأى وما حضر وما رآه, فالشاهد كلهم صادقون رضي الله عنهم وأرضاهم. والتعدد لم يتعدد, هذا جبريل ما تعدد, هي مرة واحدة صلى اليوم خمسة الأوقات وصلى بكرة خمسة الأوقات ما تعددت, هي مرة واحدة. لكن الاختلاف في الروايات في الصحابة رضي الله تعالى عنهم وفي فعل الرسول عليه الصلاة والسلام حينما يسأل. أما جبريل فهو واحدة مرة نزل اليوم ونزل غدا بس, لكن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما يأتيه البادية أو أعراب أو مهاجرين جدد ويسألون عن الأوقات ينبئهم بما فعل مع جبريل عليه الصلاة والسلام, فيصلي اليوم هذا وبكرة وبعده وبعده كما صلى جبريل, ثم يقول أين السائل ولا هكذا صل وإلا الوقت ما بين هذين إلى آخره. فالإجابة واحدة, والإمامة إمامة جبريل واحدة, جبريل أما الرسول صار إمام مع الرسول مع الصحابة الذين أسلموا معه في مكة. الشاهد أن القضية واحدة ورواية الصحابة كلها صحيح. يقول النسائي رحمه الله باب أول وقت العشاء, أول وقت العشاء هذا العشاء التي بعد الشفق الأحمر. يقول حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك, وتعرفون أن سويد يروي عن عبد الله, إذا قال حدثنا عبد الله فهو المبارك. دائما أحذف الآباء لأن عرفناه لله الحمد من كثرة ما تمرنا الأسماء, عرفناه عرفنا ألقابهم وطبقاتهم من البخاري والمسلم إلى اليوم كلها عرفنا طبقاتهم وعرفنا رواياتهم وآباءهم وأجدادهم, لهذا أن أحذف أتي بالاسم وبس نختصر اختصار. يقول حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله يعني المبارك قال حدثنا حسين بن علي الحسين بن علي قال قال أخبرني وهب بن كيسان قال حدثني وهب بن كيسان قال قال حدثنا جابر بن عبد الله قال حدثنا جابر بن عبد الله قال قال جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا جابر رضي الله تعالى عنه. يقول جاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام في الوقت الذي فرض الله الفرائض من السماء, ونزل الرسول عليه الصلاة والسلام وهي لم تحدد الأوقات, لكن من الغد نزل جبريل عليه الصلاة والسلام في الظهر. نعم حين زالت الشمس فقال قم يا محمد فصلي الظهر. نزل جبريل عليه الصلاة والسلام حين زالت الشمس, يعني أول زوال الشمس صار خيط من هنا يعني حينما ذهبت إلى المغرب صار خيط قليل أو ما في خيط، المهم أنها زالت الشمس. أحيانا يصير في خيط أسود وأحيانا ما يصير فيه، إنما تدلك أو تزول أحيانا ما يصير فيها. ولهذا يقول العرب وقفت الشمس، يعني ما لها ظل لا هنا ولا هنا، يظنون أنها واقف وتمشي ما تقف، لكن ما لها ظل. في الشتاء ما يصير لها ظل أحيانا، وفي القيظ أحيانا في القيظ شدة القيظ ما يصير لها ظل، لكن أحيانا يصير لها ظل. يقول فحين زالت الشمس، وأحيانا يقول زاغت الشمس، وأحيانا حين دلكت الشمس، كل واحد الزوال هو هو. نعم. ثم لم مكث جبريل عليه الصلاة والسلام حتى وصل حتى دخل وقت العصر، وصار الفي مثله، شخص مثله، فيئه مثله، يعني قدر قدرك الإنسان، كل إنسان فيئه قدر شخصه. فصلى العصر. نعم. ثم مكث حتى إذا غابت الشمس جاءه فقال قم صلي المغرب. ثم جاءه في المغرب حتى لما غربت الشمس، وجبت الشمس على وأفطر الصائم، جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام فصلى به المغرب. هذا أول الوقت. نعم. ثم مكث حتى إذا غاب الشفق الأحمر أتاه في العشاء وقال قم يا محمد فصل. نعم. ثم جاءه حين قطع الفجر في الصبح فقال قم يا محمد فصل. ثم جاءه في الصبح حتى إذا طلع الفجر، أول ما طلع قال قم يا محمد فصل. نعم. ثم جاءه من الغد حين كان طيب الرجل مثله. ثم من الغد أتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فقال قم حينما صار الظل مثله في الظهر، فأخر الظهر حتى صار طيئك الإنسان قدرك قدر الشخص، انت إذا وقفت صار ظلك مثلك، فصلى به الظهر. نعم. ثم العصر حين كان فيء الرجل مثليه، شخصك يصير ظلك مثليه، يعني طولك مرتين، فيء يصير طولك مرتين. نعم. ثم جاءه للمغرب حين غابت الشمس وقتا واحدا. ثم جاءه المغرب حين غابت الشمس وقتا واحدا. وقد تقدم أنه قال حين غرب الشفق في المغرب، تقدم بعض الأحاديث أنه قال وجاءه حينما غاب الشفق الأحمر في المغرب، يعني آخر هنا يقول وقتا واحدا، وهو الصحيح أن المغرب هو وقت واحد فقط. فتسنع. ثم جاءه للعشاء حين ذهب ثلث الليل الأول. ثم جاءه للعشاء حين ذهب ثلث الليل الأول، يعني لصار الليل 12 أتاه بعد أربعة، بعد أربع ساعات جاءه الثلث الأول. ثم جاءه للصبح حين أسفر جدا فقال ثم جاءه للفجر حين أسفر جدا، حين أسفر وكادت الشمس أن تطلع فصلى به. ثم قال يا محمد ما بين هذين وقت كله، ما بين هذين وقت كله. تختلف الروايات والألفاظ. الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه جبريل وأمه في الأحاديث الأولى أن جبريل أمه بدون أن يقول قم يا محمد، وهنا يقول قم يا محمد، يعني قم يا محمد صف أنت أصحابك وأمه جبريل، ما في خلاف، يعني الخلاف ولا تعارض. الأول يقول أمه جبريل ولا تكلم جبريل، أمه وصف الرسول والصحابة وراءه، وهنا يقول قم يا محمد فصلي، يعني صار جبريل إمام وقال قم يا محمد فصف الرسول والصحابة وجبريل هو الإمام في اليومين الاثنين. الرواية واحدة بس الألفاظ تختلف، ورواية الصحابة تختلف، وألفاظهم رضي الله عنهم تختلف، وكلهم صادق، كلهم صادقون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إنما المؤكد أن كل وقت له وقتين إلا المغرب، المغرب وقت واحد، وبقية الأوقات كلها لها وقتين، وقتين وقت اختيار وضرورة، العصر والعشاء له وقت اختيار وضرورة، والباقي والظهر أحيانا يصير في وأحيانا لا يصير في شيء، والعصر كذلك والمغرب إلى آخره، كل وقت صلى به وقت آخر وأول وقت وآخر وقت. ثم قال الصلاة ما بين هذين الوقتين، يعني أي مسلم يدرك آخر الوقت من هذا الوقت جاد، وأي مسلم يصلي بعدما دخل الوقت، أما قبل الدخول فلا يصح، لأن الوقت دخول الوقت شرط من شروط الصلاة، شرط لصحة الصلاة، فلا يجوز أن يصلي الإنسان قبل الوقت يقول أنا عندي شغل وبذهب إلى كذا، إلا مسافر يريد أن يقدم العصر مع الظهر فإنه يصلي أول دخول وقت الظهر، أول دخولها ويقدم العصر إن شاء المسافر، أو صاحب العذر الأعذار مثل المستحاضة ومثل من بيسلس البول ومثل المريض اللي شديد مرضه ولا يستطيع يصلي كل وقت بوقته، فإن هؤلاء معذورون يصلون الظهر حينما تزوغ الشمس أو عند زوالها، وكذلك العصر يقدمه إذا أراد أن يجمع، يقدم العصر مع الظهر إن شاء، وإن شاء أن يؤخر الظهر مع العصر ويجعلها جمعا سوريا جاد. نعم. تعجيل العشاء. قال رحمه الله أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو بن حسن قال قدم الحجاج فسألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس بيضاء نقية والمغرب حين وجبت الشمس والعشاء أحيانا كان إذا رأهم قد اجتمعوا عجل وإذا رأهم قد أبطأوا أخر. يقول الإمام النسائي رحمه الله حدثنا باب تعجيل العشاء قال حدثنا عمرو بن علي معروف أنه الفلاج قال حدثنا ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعد بن إبراهيم قال عن محمد بن عمرو قال قدم الحجاج فسألنا جابر. يقول قدم الحجاج عن المدينة فسألنا جابر عن صلاة الرسول لأن الحجاج كان يؤخرها فيما يظهر من كلامهم أن الحجاج يؤخر الظهر والعصر وغيرهما لأنه يحارب محارب لابن الزبير. فسألنا جابر متى نصلي فقال جابر رضي الله تعالى عنه كان الرسول يصلي الظهر بالهاجرة يعني الزوال الأول حينما تزول الشمس عند الزوال بالضبط. الهاجرة هي حرارة الشمس حينما تقف الشمس على رؤوس الناس فحينئذ يصلي الظهر. نعم. والعصر والشمس بيضاء نقية ما أصفرت بس يعني أول العصر وأول الظهر. نعم. والمغرب إذا وجبت الشمس يعني غربت إذا وجب جنب اللسان ووجب جنب الناقة يعني طاحت على الأرض. فإذا وجبت الشمس يعني طاحت الشمس وثوارت عن عيوننا ولا الشمس ما تغرب تدور تحتنا تذهب إلى تحت وتدور ما تغرب الشمس لكن غابت عنا نحن عن الدولة هنا والشرق الأوسط غابت عنه حينئذ نصلي المغرب بمجرد ما تغيب الشمس نفطر ونصلي المغرب. نعم. والعشاء أحيانا كان إذا رأوا قد اجتمعوا عجل وإذا رأوا قد أبطأوا أخر. العشاء له وقت اختيار وقت ضرورة فحين يراهم يجتمعون اجتمعوا خلاص وانتهت الصفوف قدم عليه الصلاة والسلام وإذا رأى أنهم متثابتين ولا اجتمعوا كثير أخر عليه الصلاة والسلام معناه على مصلحة الجماعة لا لأجل نفسه هو ولا لأجل غرضه هو بل مصلحة الجماعة. الجماعة تكوموا اجتمعوا فلا يجوز له أن يؤخر الناس الإمام ما يجوز لإمام مسجد أن يؤخر الناس لأجل ينتظر لما جو اللي ما جو ما لا تشغل بهم عندك الناس اللي اجتمعوا هذا صل بهم خلاص الحرمة لهؤلاء. أما اللي ما حضر ما له حرمة كيفه ربما ما يجي أحد من يدري فأنت حرمة اللي معك هم اللي لك أن تراعيهم وتلاحظ حالاتهم فصلي باللي حضروا هم أهل الحرمة وأهل المكان وأهل الصلاة. أما أنك تنتظر إنسان يجي أو ما يجي أو قذكات فلا يجوز هذا. إمام المسجد يلاحق الذين حضروا من الجماعة فيصلي بهم. نعم. الشفق قال رحمه الله أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن رقبة عن جعفر بن إياس عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال أنا أعلم الناس بميقات هذه الصلاة عشاء الآخرة. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر لثالثة. يقول النسائي رحمه الله الشفق يعني مغيب الشفق. يقول حدثنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد قال حدثنا رقبة قال عن جعفر بن إياس قال عن حبيب بن سالم قال حدثنا النعمان بن بشير رضي الله عنه قال أنا أعلم الناس بميقات. يقول النعمان أنا أعلم الناس بميقات الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول هذا هو أمير على الكوفة يصلي بالناس إماما. الأمير عادة هو إمام المسجد إمام مسجد الجامع الذي يخطب جمعة ويصلي جماعة بالناس هذا عادة الناس في الأمير. الأمير أمير البلد واللي يصير قضيها وأميرها وخطيبها هذا عادة المسلمين سابقا. يقول أنا أعلم الناس بميقات صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام فقال نعم. ميقات هذه الصلاة عشاء الآخرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر لثالثة. يقول كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي العشاء الآخرة يسمون المغرب العشاء أحيانا تجوز أحيانا الناس يسمون المغرب العشاء الأولى والعشاء الآخرة فهو الآن نص على العشاء الآخرة يصليها الرسول عليه الصلاة والسلام لسقوط القمر لثالثة. يعني إذا كان ثالث ليلة للقمر الهلال له ثلاث ليلات وسقط خلاص غاب نصلي العشاء. ليش؟ لأن ما بين المغرب والعشاء سقوطه للثلاثة يسقط لساعة ونص، يسقط القمر ليلة الثالثة لساعة ونص، فإذا مضى ساعة ونص أو ساعة ونص إلا قليل تصلي العشاء الإنسان، وجب العشاء إذا سقط لليلة الثالثة، هل الأولى والثانية والثالثة، فإذا سقط ليلة الثالثة غاب فإنك تصلي العشاء حينئذ، لأنه هو أول وقت العشاء، وبين المغرب والعشاء ساعة ونص إلا يمكن دقيقتين أو ثلاث دقائق فقط، ولا ساعة ونص اللي بينهما عادة، فإنك تصلي حينما تغرب يغرب القمر، انظر القمر إذا غاب لثالثة وجب العشاء، يعني أول وقت العشاء. نعم. قال رحمه الله أخبرنا عثمان بن عبد الله قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن بشير بن ثابت عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال والله إني لأعلم الناس بوقت هذه الصلاة صلاة العشاء الآخرة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر لثالثة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عثمان بن عبد الله قال حدثنا حفان بن مسلم قال حدثنا أبو عوانة الوضاح قال حدثنا أبو بشر الفضل قال حدثنا بشير بن ثابت أو طلحة بن نافع طلحة بن أبو بشر قال حدثنا بشير بن ثابت قال عن حبيب بن سالم عن حبيب بن ثابت قال عن النعمان بن بشير عن النعمان رضي الله عنه بن بشير قال إن صلاة العشاء إذا غاب قمر ثلاثة إذا طلع القمر لثالثة وغاب فإنك تصلي العشاء الإنسان لأنه أول وقتها ولا يغيب إلا لساعة ونص يغيب الآن حذرة لا يغيب إلا لساعة ونص أو أقل دقيقتين الشاهد أنه إذا غاب قمر ثالثة وأنت تراه فإنك تصلي العشاء حينئذ هذا بالنسبة للمسافر وإلا اللي في البلد وبين الجبال ما يشوفه أن في مكة ما نرى الهلال لا لثالثة ولا الرابعة إلى ما يكبر يصير بثمان وبتسع الله نظر أما من أول ليلة وثاني ليلة وثالث ليلة قد لا يرى إلا اللي بيطلع على السطوح وعلى الجبال لكن هذا بالنسبة لمن بيته بارز شوف الصحراء أو بالنسبة لأهل جدة يرون في البحر أو بالنسبة لمن هو في البر فإنه إذا غاب ليلة الثلاث صلي العشاء الإنسان خلاص ولا تقول وجب ولا ما وجب لا تناقش إذا غاب ليلة الثلاث صد خلاص فإنه وجب أول العشاء. نعم. والله إني لا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة لا. يقول النعمان بن بشير يحلف أنه أعلم الناس بوقت صلاة العشاء الذي صلاه الرسول عليه الصلاة والسلام الوقت الذي صلاه الرسول يحلف النعمان بن بشير أنه أعلم الناس يعني الناس في زمانه لأنه أعلم الصحابة رضي الله عنهم قد يوافقونه وقد يخالفونه وقد يوافقونه إلى آخره فالشاهد أنه كرر هذا عن نعمان بن بشير أنه يحلف أن هذا الوقت أنا أعلم الناس به وهو أنه إذا غاب ثلاث قمر ثلاثة صلي العشاء الإنسان. ما يستحب من تأخير العشاء. قال رحمه الله أخبرنا سويد بن نصر قال أنبانا عبد الله عن عوف عن سيار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه فقال له أبي أخبرنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة قال كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تضحض الشمس وكان يصلي العصر حين يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية قال ونسيت ما قال في المغرب قال وكان يستحب أن تؤخر صلاة العشاء التي تدعونها العتمة قال وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتل من صلاة الغداء حين يعرف الرجل جليسه وكان يكره بالستين إلى المئة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا ما يستحب من تأخير العشاء يعني إذا كان الإنسان أو إمام المسجد يريد أن يؤخر والجماعة متفقون خلاص جائز هذا تؤخر الإنسان ثلاث ساعات أربع ساعات لأجل لهم أغراض أو لهم حاجات أو ما يجتمعون لك ذلك إذا اتفقت مع الجماعة أما بنفسك أنت الإمام تفعل ما تشاء لا لأن الجماعة هم أهل المسجد الجماعة هم اللي ينصبون الإمام ويعدلونه وملعون شخص صلى بالناس وهم صلى بجماعة وهم له كارهون ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم من القيامة أحدهم رجل صلى بالناس وهم كارهون صلى بجماعة المسجد وهم له كارهون إذن فالمسجد للجماعة لا للإمام أنت الإمام مأمور بأن تتفق مع جماعة المسجد لأنهم هم أهل المسجد. أنت تروح وتجي ربما يجي غيرك أنت، لكن الجماعة لا، الجماعة هم الجماعة، هم جماعة المسجد. فإذا اتفقت أنتم وهم على تأخيرها أو تقديمها أو بالوسط جاز هذا كله، لأن الجماعة هم أهل المسجد، فاتفق معهم على شيء. أما أنت بنفسك تفعل أشياء لا يريدون هذا حرام ولا يجوز. نعم. يقول حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عوف الأعرابي قال حدثنا سيار بن سلام اللي مضى الرياحي قال قال دخلت أنا وأبي على أبي بردة الأسلمي رضي الله تعالى عنه فسأله أبي عن صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام فأخبره بما أخبره سابقا. الحديث هذا مرنا ثلاث مرات. يقول إن الظهر حين تزوغ الشمس، والعصر حين يصير فيئة الرجل مثله، والمغرب واحد وقت واحد، والعشاء أوقات نسيت المغرب، والعشاء أحيانا يقدم وأحيانا حتى تزول أربع ساعات، أحيانا ثلث الليل وأحيانا يقدمها، هنا قال يؤخرها إلى ثلث الليل وأحيانا يؤخرها إلى نصف الليل. جائز هذا إذا كان هناك غرض شرعي، غرض شرعي يبي يأتيها الإنسان. أما أغراض الدنيا وملاعب الدنيا واللعب في الورق والزنجفة وغيرها أو بكورها أو شيء من هذا فحرام تؤخر العشاء. لا يجوز السهر بعدها إلا بقراءة قرآن أو حضور دروس أو ملاعبتك مع أهلك وتحاكيك مع أهلك وغيره، لا يجوز. لا يمكن هذا أن نحل لك أن تفعل هذا الإنسان، لأن الرسول نهى، والنهي يقتضي كل شيء أنك إذا فعلته فعلت جريمة. لا يمكن أن تتحدث في أمور الدنيا أو تجلس تلعب بعد العشاء إلى صلاة الصبح ثم تنام مثل جثة الحمار وتفوتك صلاة الفجر وغيرها. هذا كله فعل كثير من الناس اليوم، وهذا حرام لا يجوز، بل أحرم من الميتة والدم. كل شيء ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو مثل الميتة والدم، كل شيء ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو حرام مثل حرمة الميتة والدم. فالشاهد أنك لا تسهر بعدها، إنما تصلي آخر وقتها وهو أربع ساعات بعد المغرب. بعد المغرب تعد أربع ساعات ثم تصلي العشاء، هذا آخر الوقت. وأما أول وقتها عند غروب الشفق، إذا غاب الشفق الأحمر هذا أول وقت العشاء تصلي الإنسان، يعني إذا غاب القمر لثالثة، وثم تمتد إن شئت إلى الساعة الرابعة مثلا أربع ساعات خمس ساعات لك ذلك الإنسان إذا كان لعذر شرعي. أما أن تلعب وتلهو وتطغي ولا تذكر ربك فهذا حرام، لا يجوز النوم قبلها ولا يجوز الحديث بعدها. يقول وأما الفجر فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسفر حتى يعرف الرجل صديقه هنا، وكان يقرأ في الفجر من 60 آية إلى 100 آية. يقرأ الرسول عليه الصلاة والسلام من 60 آية إلى 100 آية. إذا الجماعة اتفقوا معه وكان صوته حلو ونبراته طيبة والقرآن الذي يتلذذون به فلا مانع من يقرأ 60 أو يقرأ آية أو يقرأ سورة مطولة بعد، إن شاء يقرأ الأعراف كيف هو حر، أو يقرأ الأنعام أو يقرأ آل عمران أو يقرأ ما شاء إذا اتفق مع الجماعة. أما يقرأ على حسابه ويقول أنا صوتي حلو وبقرأ الآيات اللي يريد، نقول لك لا، لا تقرأ إلا اتفقت مع الجماعة وصار صوتك حلو ونبراته طيبة وتلاوته لذيذة، فله أن يتفق مع الجماعة ويقرأ ما شاء، إن بغى 100 آية إن بغى 60 إن بغى أقل وأكثر. المهم لا تشك تعكر على إنسان مريض أو إنسان عنده مغص أو إنسان يريد أن ينام أو إنسان يريد أن يصلي الجماعة ثم يذهب إلى كذا وكذا، كل هذا لا يجوز لك أن ترغم الجماعة على شيء لا يريدونه. إنما يتفق الإمام والجماعة على أن يطول وأن صوتك حلو ودنا نسمع الصوت ونسمع كلام ربنا وطول بنا جزاك الله خير فلا مانع. وإلا فالرسول عليه الصلاة والسلام قال من أما قوما فليوجز، من أما قوما فليوجز، فإن من ورائه الضعيف والكبير وذا الحاجة، بعض الكبار بعض الشباب ما يقدر يأخذ ما يقدر ويريد أن يأخذ أجر القيام يريد أن يأخذ أجر القيام وأنت ترغمه على أن يجلس، ليش؟ طيب حرام على الإمام أن يرغم الناس على ما لا يريدون. أنت صل بالناس على حسب حاجة طاقاتهم على حسب الطاقة، فوراءك الكبير الشايب اللي وده يصلي قائم ولكن ترغمه على الجلوس، ووراءك الضعيف ووراءك المريض اللي ينتفض، وراءك ذا الحاجة إنسان جاءه المغص في الصلاة بول ولا غائط ولا شيء، كل هذا حث الرسول عليه الصلاة والسلام على أئمة المسلمين. أما هو قرأ عليه الصلاة والسلام من 100 آية إلى 60، أحيانا يقرأ 100 وأحيانا يقرأ 60، لكن ما لنا أننا نقرأ كذا نقول هل سنة؟ نقول نعم، لكن الرسول أمرك أن تخفف الصلاة، والأمر هو مقتضي، هو المقتضي للتنفيذ الأمر. أما كونه طوله فقد يكون خصوصية له، ثم صوته غير صوتك، وتلاوته غير تلاوتك، ولذة وطرب قراءته غير قراءتك. أنت اقرأ لنا ما نريد حنا، وما يفق بنا، وما يكون لنا ما نجلس، ما نستطيع نجلس. فعندك الشايب، وعندك العجوز، وعندك الطفل يصيح، وعندك المريض، وعندك المسافر يبي يمشي على طول، وعندك اللي عنده مشاوير في يمين ويسار بعد الصلاة. خفف الصلاة لأجل المسلمين، لا لأجلك أنت، بل لأجل المسلمين. قال رحمه الله: أخبرني إبراهيم بن الحسن ويوسف بن سعيد واللفظ له، قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال قلت لعطاء: أي حين نهب إليك نصلي العتمة إما إماما أو خلوة؟ قال سمعت ابن عباس يقول: اعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعتمة حتى رقد الناس واستيقظوا، ورقدوا واستيقظوا، فقام عمر رضي الله عنه فقال: الصلاة الصلاة. قال عطاء: قال ابن عباس رضي الله عنهما: خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه الآن، يقطر رأسه ماء، واضع يده على شق رأسه. قال: وأشار، فاستثبت عطاء. قال: كيف وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأسي فهما إلي كما أشار ابن عباس؟ فبدد لي عطاء بين يديه بشيء من تبديد، ثم وضعها فانتهى أطراف أصابعه إلى مقدم الرأس، ثم ضمها يمر بها كذلك على الرأس حتى مست إبهامه طرف الأذن مما يلي الوجه، ثم على السدغ وناحية الجبين، لا يبصر ولا يبطش شيئا إلا كذلك. ثم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن لا يصلوها إلا هكذا. يقول النسائي رحمه الله: بابه تابع للباب، تابع لباب. حدثنا تأخير العشاء، تأخير العشاء إلى آخر وقتها. يعني يقول حدثنا إبراهيم بن الحسن، إبراهيم بن الحسن بن الحسن قال حدثنا ويوسف بن سعيد، ويوسف بن سعيد قال حدثنا، واللفظ ليوسف الأخير قال حدثنا حجاج، الحجاج يجوز أن يكون بن هال وبن محمد، هم في طبقة واحدة. قال حدثنا ابن جريج عبد الملك قال حدثنا قال قلت لعطاء ابن أبي رباح، نعم، أي حين نحب إليك نصلي العتمة، يعني العشاء. فقال: سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول: اعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعتمة حتى رقد الناس واستيقظوا. يقول ابن عباس، يحكي لتلميذه عطاء ابن أبي رباح رضي الله عنهما أجمعين، يقول إن ابن عباس قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام اعتم ليلة بالعتمة، يعني تأخر إلى ثلث الليل، ثم عمر رضي الله عنه جري فقال: يا رسول الله، نام النساء، عندهم صفوف نساء وصفوف رجال، ونام الناس وهم جالسين، الإنسان تجده جالس وحاط يديه على ركبته وينعس، نام ثم يستيقظ، ثم نام ثم يستيقظ. فعمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، دق الباب، يا رسول الله، نام النساء ونام الصبيان ونام الناس، ناموا واستيقظوا، ثم ناموا واستيقظوا. فخرج الرسول عليه الصلاة والسلام ورأسه يقطر ماء، يظهر أنه تروش عليه الصلاة والسلام، وإلا فالوضوء مسح يمسح الوجه، الرأس مسح يمسحه، لكن هذا يمكن أنه تروش عليه الصلاة والسلام وخرج وهو ينشف رأسه بين أصابع اليمنى، يدخل الأصابع ويخلل الرأس ويخلى حتى يرجع إلى الأذن، ثم يخلل من هنا، ثم يبدأ بالجبين ويرجع إلى وراء، وأحيانا يعصره، يمسك يده ويعصر الشعر ويعصر هذا ويعصر هذا. الشاهد أن ابن عباس وصفه العطاء ابن أبيره أنه يخلل أصابعه، يفرج الأصابع ثم يخلل الشعر من اليمين ومن اليسار ومن وراء، يخلل شعره لأنه خرج والماء يقطر من الشعر. يقول: خرج ورأسه يقطر ماء ويخلل رأسه بيده. الشاهد أنه تقدم، ولما صلى عليه الصلاة والسلام قال: إنكم على أجر، ما فيه أحد يصلي هذه الصلاة، ولولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالصلاة في هذا الوقت. لكن يشك على الناس، يأخرون الصلاة، ينامون الناس ولا أحد يستيقظ إلا الفجر، غالب الناس ينامون وربما ما يستيقظون للصلاة، لولا أن أشق عليهم لأمرتم بالصلاة هذا الوقت. لكن يشق عليهم، لا شك في هذا، أن الناس بيجلس الساعة 4 أو 5 يقومون يصلون، يروحوا للمساجد يصلون نصف الليل، هذا يشق، لا شك في هذا. لكنه أتى برفع الحرج عليه الصلاة والسلام، أتى برفع الحرج عن الأمة، وأتى بكل شيء يشق عليهم أنه خلاص يتركونه. الشاهد أن الناس يصلون اليوم أول الوقت وهذا أحسن، يصلون العشاء في أول وقته يعني قريب ساعة ونصف بعد المغرب يصلون العشاء ثم ينتهون خلاص. أنا صليت الفريضة أنا حر عاد في صلاتي نوافل، إن شئت أصلي أول الليل أو آخر أنا حر، لكن الفريضة الذي مسؤول عنها صليتها والحمد لله. باقي هذا الليل كله لك أن تصلي، الليل كله لك أن تنام، أنت حر. أما يبقى الوقت إلى الساعة 4 أو 5 أو 6 وأنا ما صليت الفريضة هذا مشكلة، يبقى مثل الجبل على كتف الناس. فالرسول بعث برفع الحرج عن أمته عليه الصلاة والسلام، فقال لولا أنا شق أمتي، يعني لولا هذا حرف وجود اللي حرف امتناع الوجود، فلولا كذا لو كان كذا. فهو تأخر أخر محا نهى يعني يقول لولا أن أشق عليهم لجهزة الوقت هذا، لكن يشق يشق عليهم لا شك، ومدام يشق عليهم فهو عفو، ما دام يشق عليهم فهو عفو. صل أول الوقت، صل آخر، صل وسط، أنت حر يا الإنسان، أنت وجماعتك أو أنت وحدك أنت حر، صل أول الليل ولا آخر ولا وسطه الفريضة أنت حر فيها. لكن إذا رأيت أنك قد تنشغل عن الفريضة فالأفضل أن تصليها الإنسان لا تتركها. إذا رأيت أنك ربما تنشغل عن الفريضة أو تنساها أو تنام عنها فالأفضل أن تصليها وخلاص وتترك. إن شئت أن تصلي التطوع بعد ذلك أنت حر. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن منصور المكي قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس وعن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أخر النبي صلى الله عليه وسلم على العشاء ذات ليلة حتى ذهب من الليل، فقام عمر رضي الله عنه فنادى الصلاة يا رسول الله، فقد النساء والولدان، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والماء يقطر من رأسه وهو يقول إنه الوقت. قال حدثنا عمرو قال عن عطاء عن عمرو بن مرهونة عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما وقال أيضا عن ابن جريج عن عطاء عن عطاء عن ابن عباس أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه حدث عطاء بن أبي رباح عن صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام العتمة، يقول إنه جلس تأخر الرسول في غرفة عائشة، تأخر وقتا طويلا حتى مضى قريب 3 ساعات أو 4 ساعات والناس يغطون في النوم وهم جالسون جالسون والصفوف كلها ممتلئة، صفوف الرجال ممتلئة وصفوف النساء ممتلئة، والناس ينام وينعس ويكاد يطيح على وراء أو يطيح يمين ويسار، نام ثم يستيقظ ثم ينام ثم يستيقظ وهكذا. كأن عمر شق عليه هذا فنادى يا رسول الله نام النساء والأطفال ونام الرجال صلي بنا. فخرج عليه الصلاة والسلام رأسه يقطر ماء ويخلله بأصابعه ثم صلى الصلاة العتمة، ولما سلم قال إن هذه الصلاة لولا أنا شق على أمتي لأمرت أن يصلوا في هذا الوقت، هذا هو وقتها يعني، لكن يشق على أمتي أن يؤخروا إلى هالوقت، الأمة قد يشق عليها. فقيل الفريضة لازم أديها أنا لأني قد أنام قد أنشغل قد أسافر قد أروح قد أجي، وكوني أصلي أول الوقت أفضل أو أحسن لي. فقال الرسول عليه الصلاة هذا هو وقتها وليس هناك أحد يصليها إلا أنتم، فأبشروا كما تقدم لكم أجركم، أبشروا فليس هناك أحد يصلي هذه الصلاة إلا أنتم، يعني ما في أحد أخرها من ناحية المسلمين، وإلا فالناس الأمم الأرض ذلك اليوم ما هم مسلمون، أمم الأرض يقول ما في أحد يصليها، لكن المسلمون منها في المدينة ما صلوا وانتهوا خلاص، فلا يصليها ولا ينتظرها إلا أنتم يا أهل هذا المسجد، فأبشروا بشرهم مرتين. قال رحمه الله أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء الآخرة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص سلام قال حدثنا سماك بن حرب قال حدثنا جابر بن سمرة رضي الله تعالى يكون شاهدا لجابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام، يقول جابر شاهدا لجابر أيضا، يقول إن الرسول عليه الصلاة وشاهد لابن عباس أيضا، قال جابر بن سمرة إن الرسول عليه الصلاة والسلام اعتم بالعتمة. نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء الآخرة. يقول كان الرسول عليه الصلاة والسلام يؤخر العشاء الآخرة، يعني يؤخرها إلى ثلث الليل كما سبق من حديث ابن عباس وحديث جابر بن عبد الله. نعم. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء وبالسواك عند كل صلاة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عبد الله قال عن الأعرج عبد الرحمن قال عن أبي هريرة رضي الله عنه. وسبق أن قلنا أن الأعرج اثنين تلاميذ أبي هريرة اثنين كلهم يسمون الأعرج وكلهم يسمون عبد الرحمن كل الاثنين كلهم من الطبقة الثالثة لكن عبد الرحمن بن هرمز هذا اللي بين يدينا هذا مولى بن الحجبية وهذاك مولى بن حارث عبد الرحمن بن سعد الأعرج عبد الرحمن بن سعد وهو من الطبقة الثالثة وهذا من الطبقة الثالثة. التنبيه على هذا لنحفظه علشان لا يتكرر خلاص مرة أخرى نبهنا أنهم يختلفون أنهم متفقون اسما وطبقة واسم أبيه إلا الاسم الأبي يختلفون لكن الاسم واللقب أعرج واسمه عبد الرحمن وهو من الثالثة أيضا يتفقون في هذه الثلاث لكن يختلفون بالأب فهذا عبد الرحمن بن هرمز وهذاك عبد الرحمن بن سعد وهذا مولى قبيلة وهذا مولى قبيلة أخرى. يقول حدثنا الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء وبسواك عند كل. يقول أبي هريرة رضي الله عنه يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأخرت الوقت إلى هذا الوقت يعني إلى آخر إلى ثلث الليل لولا أن أشق عليهم لأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل أو إلى نصفه بعد ولولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة لكنه بعث عليه الصلاة والسلام برفع الحرج عن أمته عليه الصلاة والسلام رؤوف الرحيم يعز برفع الحرج عن أمته فلا يحرج أمته فلولا أن يشق عليهم لأمرهم بالسواك في كل صلاة وعند كل وضوء ولولا أن يشق عليهم لأمرهم يؤخر العشاء إلى ثلث الليل أو إلى نصفه لكنه يشق ومدام يشق فالإسلام جاء برفع الحرج جاءت الشريعة وجاء المصطفى عليه الصلاة والسلام برفع الحرج عن هذه الأمة. نعم. آخر وقت العشاء. قال رحمه الله أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا ابن حمير قال حدثنا ابن أبي عبلة عن الزهري وأخبرني عمرو بن عثمان قال حدثنا أبي عن شعيب عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت اعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعتمة فناداه عمر رضي الله عنه نام النساء والصبيان فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما ينتظرها غيركم ولم يكن يصلى يومئذ إلا بالمدينة ثم قال صلوها فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل واللفظ لابن حمير. يقول النسائي رحمه الله تأخير العشاء أيضا. حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا ابن حمير قال حدثنا ابن أبي عبلة قال حدثنا الزهري قال حدثنا ثم حول السند مرة ثانية فقال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا أبي عثمان قال عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال حدثنا عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم اعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعتمة فناداه عمر رضي الله عنه نام النساء والصبيان. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها اعتم الرسول عليه الصلاة والسلام ليلة بالعشاء فقام عمر وناداه نام الصبيان ونام النساء إلى آخره مثل ما مر. وهذه الصحابية الرابعة للعتمة. تقول عائشة رضي الله عنها فخرج الرسول عليه الصلاة والسلام وقال إنه لا يصليها أحد غيركم وذلك اليوم ليس هناك مسلمون في أمم الأرض إلا بالمدينة ممكن مسجد أو مسجدين الذي يصلون الأنصار والمهاجرين في مسجد أو مسجدين فقط والباقي كله في أمم الأرض كافر كلها كافرة وبقية المدينة أيضا منافقون أو يهود لا يصلوها ولهذا قال هذا الوقت ما في أحد يصلي هذا الوقت بهذا الوقت العشاء بهذا الوقت إلا أنتم فأبشروا. نعم. ثم قال صلوها فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل ثم رخص لأمتي عليه الصلاة والسلام بأن يصلوها من مغيب الشفق الأحمر يعني بعد المغرب بساعة ونصف حتى ثلث الليل أو منتصف الليل إن شئت يعني أنك معك وقت الإنسان أنت فاتك الوقت في غروب الشفق ثم فاتك في ساعة أو في ساعتين وأنت عندك شغل أما شغل مع امرأتك أو شغل كذا أو شغل الديني شغل شرعي أو ديني أما الديني فلا يجوز أن يلهيك عن صلاتك لكن لو أخرته حتى بشغل دنيوي لكنك أنت وحدك أو إمام اتفق مع جماعته فلا مانع إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل على رواية ثانية. الشاهد أن عائشة تقول خرج ولم يكن هناك من يصلي العشاء إلا ذلك المسجد أو مسجد أو مسجدين في المدينة، ثم قال إن هذه الصلاة لولا أشق عليهم لأمرتهم في هذا الوقت يصلونها، ولكن صلوا بعد مغيب الشفق الأحمر إلى هذا الوقت. قال رحمه الله أخبرني إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال حدثنا ابن جريج حاول وأخبرني يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني المغيرة بن حكيم عن أم كلثوم ابنة أبي بكر رضي الله عنه أنها أخبرت عن عائشة رضي الله عنها قالت أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام أهل المسجد ثم خرج فصلى وقال إنها لوقتها لولا أن أشق على أمتي. يقول النسائي رحمه الله حدثنا إبراهيم بن الحسن إبراهيم بن الحجاج الحسن. إبراهيم بن الحسن قال حدثنا الحجاج قال حدثنا ابن جريج عبد الملك قال ثم حول السند فقال يوسف بن سعيد. أخبرني يوسف بن سعيد قال حدثنا الحجاج قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني المغيرة قال حدثنا أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق. غالب الناس يستنكر اللي أبي بكر بنت اسمها أم كلثوم، تقول نعم بعد موته أتت هذه البنت بعد موت أبي بكر أتت. يستنكر كثير من الأخوان ومن طلبة العلم هل لأبي بكر بنت اسمها أم كلثوم؟ ما نعرف إلا عائشة وأسماء. نقول نعم له بنت أتت بعد موته، انظر بعدما مات رضي الله عنه ورحمه بعدما مات قال لعائشة اقسم المال يا بنتي يا عائشة اقسم المال اللي بخيبر بينك وبين أختيك. قالت سبحان الله يا أبتي أختي من ما عندي إلا أسماء. قال أرى أن ما في بطن بنت خارجة وهو أخوه أخ آخر رسول عليه الصلاة والسلام بينه وبين خارجة مهاجري وأنصاري، فأبو بكر أخو لخارجة ما أخوة إسلامية، فتزوج ابنته وولدت له أم كلثوم بعد موته. أرى أن ما في بطن بنت خارجة بنتا فولدت بنت سمت عائشة أم كلثوم، ولما كبرت وشبت زوجتها طلحة بن عبيد الله فولدت له عائشة بنت طلحة المشهورة، تعرفونها مشهورة أشهر من الشمس عائشة بنت طلحة، لا في الرواية ولا في الجسم ولا في الجمال في زمانها، ما في أجمل منها في زمانها، مشهورة في الجمال ومشهورة في العلم ومشهورة سعت بين الصفا والمروة بثلاثة أيام، كثير من طلبة العلم يقلدها عائشة بنت طلحة أمها أم كلثوم هذه. فيقول تقول أم كلثوم حدثتني عائشة أختها حدثتني عائشة فقالت نعم أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل. تقول عائشة أعتم النبي عليه الصلاة والسلام ذات ليلة حتى ناداه عمر فخرج عليه الصلاة والسلام ثم صلى بالناس ثم بشرهم أنه ليس أحد في الأرض يصلي هذه الصلاة وهذا هو وقتها لولا أن أشق على أمتي، ولكنه قال أخيرا من الشفق الأحمر من مغيب الشفق الأحمر إلى هذا الوقت. قال رحمه الله أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن منصور عن الحكم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنشاء الآخرة فخرج علينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده، فقال حين خرج إنكم تنتظرون صلاة ما ينتظر أهل دين غيركم، ولولا أن يثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة، ثم أمر المؤذن فأقام ثم صلى. يقول النسائي رحمه الله في وقت العشاء أيضا حدثنا إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم، وتعلمون أن إسحاق بن إبراهيم ثلاثة مشايخ النسائي ومشايخ الترمذي ثلاثة، منهم المشهور منهم الحنظلي بن راهويه، وعندك إسحاق بن إبراهيم الأزرق، وعندك إسحاق بن إبراهيم ابن يعقوب أيضا إلى آخره، فعندنا ثلاثة كلهم مشايخ الترمذي ومشايخ النسائي رحمهم الله، لكن اللي هنا اللي يروي عن جرير بن عبد الحميد هو بن الحنظلي بن راهويه، قال حدثنا جرير بن عبد الحميد قال حدثنا منصور بن المعتمر قال حدثنا الحكم بن عتيبة قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتم بالعتمة في صلاة العشاء حتى ذهب ثلث الليل. نعم قال مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة فخرج علينا إن ذهب ثلث الليل أو بعده. يقول ابن عمر هذا شاهد للصحابة اللي مروا ورواه رواياتهم رضي الله عنهم وأرضاهم، هذا الخامس والسادس هنا ابن عمر يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام أعتم ذات ليلة وأخر العشاء ذات ليلة ثم خرج علينا بعد ثلث الليل. نعم. فقال حين خرج إنكم تنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين خيركم. يقول ابن عمر فقال حين خرج عليه الصلاة والسلام إنكم تنتظرون صلاة ما ينتظرها غيركم لأن أمم الأرض كلها كافرة ما ينتظرها غيركم فأبشروا. نعم. فقال ولولا أن يسكل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة. ولولا أن أشق على أمتي لصليت بهم ذلك الوقت هذا الوقت يعني لولا أشق على الأمة لجعلت وقت هذا الصلاة العشاء الآخرة وقتها هذا يعني الساعة 4 أو 5 من الليل يصير هو وقتها في الفريضة لكن يشق على الأمة وما دام يشق على الأمة فالرسول بعث برفع الحرج فلك أن تصلي بعد مغيب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل أنت حر. نعم. ثم أمر المؤذن فقام ثم صلى. يقول ابن عمر ثم أمر المؤذن فأقام يعني الأذان مشى خلاص الأذان في أول وقت أذن ثم أقام الصلاة تلال ثم تقدم وصلى بالناس عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله أخبرنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب ثم لم يخرج إلينا حتى ذهب شطر الليل فخرج فصلى بهم ثم قال إن الناس قد صلوا وناموا وأنتم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأمرت بهذه الصلاة أن تؤخر إلى شطر الليل. نقول النسائي رحمه الله حدثنا عمران بن موسى عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث عبد الوارث قال حدثنا داود داود قال حدثنا أبي نظرة أبي نظرة قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخر الصلاة صلاة العشاء ثم خرج عليهم بعد تأخيرها. نعم. قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب ثم لم يخرج إلينا حتى ذهب شطر الليل. يقول أبو سعيد الخدري صلى بنا الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة المغرب ثم اختفى خلاص لم يخرج إلينا حتى منتصف الليل ثم خرج بعد ذلك فصلى بنا أمر بلال فأقام وصلى بنا العتم على العشاء. نعم. يعني أنه اختفى ساعة 4 ساعات 5 ساعات. نعم. قال إن الناس قد صلوا وناموا وأنتم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. يقول أبو سعيد الخدري إن الرسول أخر صلاة العشاء صلى المغرب ثم اختفى في حجرة عائشة فلم يخرج حتى مضى ثلث الليل أو نصف الليل ثم خرج علينا وقال إنكم تنتظرون صلاة لم يصليها أحد قبلكم معكم ما صليها أحد في هذا الوقت ما في أحد يصلي أمم الأرض كلها كافرة. نعم. قال إن الناس قد صلوا وناموا وأنتم لم تزالوا في صلاة منتظرتم الصلاة. يقول الناس المسلمون صلوا وناموا وأنتم لا تزالون مستيقظين تنتظرون هذه الصلاة يعني معناها أنكم معتكفين تنتظرون الصلاة ليصلوها ومع هذا معتكفين في هذا المسجد في بيت من بيوت الله وهذا ما يدل على أن من ينوي الاعتكاف حينما يدخل المسجد تنوي الاعتكاف في هذا المسجد لك ذلك الإنسان ما يشترط صوم ولا شيء أما من يشترط الصوم فإننا نحتج عليه لأن الرسول اعتكف 10 شوال وهي ليست صوم ولا شيء فالاعتكاف جائز ولو ساعة تدخل المسجد تنوي أنك معتكف فلك أجر انتظار الصلاة ولك أجر الاعتكاف حصل أجرين الإنسان ولك أجر ثالث وهو أنك تسبح وتهلل أو تقرأ القرآن فتحصل 3 أجور 3 حسنات تحصلها في وقت واحد الإنسان وأنت جالس تنتظر الصلاة فالشاهد أنكم تنتظرون صلاة لا شك أنها لم يصلها أحد ذلك اليوم إلا المسلمون بقية المساجد اللي في المدينة وأمم الأرض كلها كافرة ما تصلي فلكم كذا وكذا. نعم. ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأمرت بهذه الصلاة أن تأخر إلى شطر الليل. ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأمرت بالصلاة في هذا الوقت يعني لا تصلى إلا لكن فيها الضعيف وفيها السقيم وفيها المريض وفيها اللي يريد أن يصلي الفريضة ويرميها عنه لأن مثل الجبل على كتوف المسلمين لازم أصلي الفرض ما يمكن أنام ولا يمكن أسافر ولا يمكن أشتغل شغل حتى أصلي الفريضة التي أنا مطالب بها أمام رب العالمين فهذا ما يشق فلهذا عليه الصلاة والسلام رفع الحرج رفع الحرج عن الأمة لك أن تصلي عند مغيب الشفق الأحمر وتصلي بعده تصلي بعده إلى ثلث الليل إلى منتصف الليل. نعم. قال رحمه الله أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل حاول وأنبانا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد قال حدثنا حميد قال سئل أنس رضي الله عنه هل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما قال نعم أخر ليلة صلاة العشاء إلى آخره إلى قريب من شطر الليل، فلما أن صلى أقبل النبي صلى الله عليه وسلم علينا بوجهه ثم قال: إنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتموها. قال أنس: فكأني أنظر إلى وبيس خاتمي، في حديث علي، إلى شطر الليل. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا علي بن حجر، علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن علي قال حدثنا حول السنة، ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن المثنى، محمد بن المثنى الزمن قال قال حدثنا خالد، قال حدثنا خالد قال حدثنا حميد، حميد الطويل، حميد الطويل، ها اسماعيل وخالد قال حدثنا حميد، اسماعيل وخالد قال حدثنا حميد، الاثنين قالوا حدثنا حميد الطويل عن انس بن مالك رضي الله تعالى. نعم. قال أنس: هل اتخذ، سئل أنس: هل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما؟ قال: نعم. سئل أنس رضي الله عنه: هل الرسول اتخذ خاتم من الفضة؟ قال: نعم. ثم ساق أنه صلى بنا ليلة صلاة العتمة صلاة العشاء، فأخرها إلى شطر الليل، يعني نصف الليل، الشطر النصف، شطر كذا وشطر تقول النصف، فأخرها إلى شطر الليل، ثم خرج فأقام الصلاة بلال، ثم صلى بنا عليه الصلاة والسلام، وقال: إنكم تنتظروا، إنكم تصلون صلاة لم يصلها أحد معكم في هذا الوقت. نعم. ثم قال: إنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتموها. ثم قال: إنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. معنى هذا أن الإنسان يدخل المسجد ويجلس فيه أنه في صلاة، وأنه في اعتكاف، وأنه له حسنة قرآن أو تسبيح تهليل أو شيء من هذا. الشاهد تحصل الإنسان ثلاث حسنات وأنت جالس في مكان واحد في بيت من بيوت الله، سواء هنا أو في مسجد من مساجد في بيوت الله. ثم قال أنس رضي الله عنه: كأني انثبت إلينا بعدما صلى، كأني أنظر إلى وبيس الخاتم من الفضة، إلى معاني الخاتم، لأنه اتخذ عليه الصلاة والسلام خاتم من الفضة فصه منه، هذا في الأول، اتخذ خاتما من الفضة فصه منه، كتب عليه محمد رسول الله، محمد تحت ورسول وسط والله فوق تعالى وتقدس. الشاهد أنه قيل له أن الملوك لا يقرؤون كتابا مهو مختوم، الملوك والرؤساء والمديرين وغيرهم وأمراء الأقطار وملوك الأقطار وغير وإمبراطورة الناس لا يقرؤون كتابا غير مختوم، فاتخذ خاتم، أمر صاغ يصوغ له خاتم من فضة فصه منه، وكتب عليه محمد رسول الله، محمد سطر والرسول سطر والله تعالى وتقدم سطر فوق، الله فوق. ثم بعد ذلك أهدى له النجاشي رضي الله عنه فصا حجريا أسود، فص حجري أسود منقوش عليه محمد رسول الله، فأمر الصائغ أن يجعل حفرة في خاتم هذا أو غيره، ثم وضع الحجر الأسود في هذا الفص فلبسه عليه الصلاة والسلام ومات لحق بربه، وهذا الخاتم الذي في الحجر الأسود على يد في يده اليمنى، ويقال أنه ينقله أحيانا في الإصبع اليسرى وأحيانا في اليمنى في الخنصر، يلبسه في الخنصر اليمنى وأحيانا في الخنصر اليسرى، إذا كان وقت الختم وأنه يختم الجوابات ويختم الكتب للملوك جعله في اليمنى ثم ختمه، وإذا انتهى جعله في اليسرى إلى آخره. فشاهد هذا الخاتم بقي أبي بكر الصديق بخلافة أبي بكر الصديق في يد أبي بكر، وبقي في يد عمر رضي الله تعالى عنه، وبقي صدرا من خلافة عثمان، ثم ذهب عثمان إلى بئر أريس الذي دخل على الرسول عليه الصلاة والسلام فيها، والرسول كاشف عن فخذيه، وأبو بكر كاشف، وعمر كاشف، فسد الرسول سترها، فقال: إن الله إن الملائكة تستحي من عثمان، ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ وسقطت سقط الخاتم في تلك البئر، وإلى اليوم يحفرونه ملقوه، إلى حتى مات عثمان ومات الخلفاء كلهم، حفروا البئر، حفروا حتى يمكن وصلوا إلى الجن أسفل، ولا لقوا شيء، ما حصل الخاتم، راح خلاص، انتهى وقت الخاتم في الدنيا، انتهى خلاص، خاتم الرسول ذهب في البئر وخلاص انتهى. الرخصة في أن يقال للعشاء الأتمة. قال رحمه الله: أخبرنا عتبة بن عبد الله قال قرأت على مالك بن أنس حاون، وأخبرنا الحارث بن مسكين قراءة علي وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلم الناس ما في التأجير لاستقبلوا إليه، ولو علموا ما في العتمة والصبح لا توهما ولو حبوا. أقول النسائي رحمه الله قبل أن نشرح هذا، أنا سبق إلى لساني الجن، الجن غالبا يسكنون الآبار الطويلة، ها هذه اللي جعلنا نتكلم بالجن، يعني انهم وصلوا الجن، هذه لفظة سبقت. الجن فوق، موجودين فوق وموجودين تحت، لكنهم يتعودون دائما، يتعودون من البير، من البير الطويل، لانه اذا طاح عليهم هلكوا، ويتعودون من الذيب، الذيب والبير أخذن. الزليب والذيب يتعودون منه، فهم يوجدون في الآبار، يختفون يمنها ويسرى عن الذي يروون من الآبار، يشوفون البير الطويل يختفون فيه، وإلا فهم معنا فوق الأرض، كائد دائما أن يكونوا معنا ويكونوا تحت الأرض، يكونوا في الآبار وفي الجبال وفي الغيران إلى آخره. الشاهد يقول النسائي رحمه الله حدثنا الرخصة في أن يقال للعشاء العتمة، يعني أن الأعراب جاءنا نهي، سبق لنا حديث أن الرسول يقول لا تغلبكم الأعراب على العتمة، الأعراب البدو يسمون العشاء العتمة، يا فلان تعال صلي العتمة، يا فلان صلي العتمة، فنهى الرسول عن هذا، لكن رخص بعد ذلك وسماها هو بنفسه العتمة، فجائز أن تقول العتمة هي الإنسان. حدثنا عقبة عتبة بن عبد الله قال حدثنا قال قرأت على مالك بن أنس رحمه الله قال ثم حول السند قال حدثنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع قال حدثنا ابن القاسم قال حدثنا يعني تلميذ مالك في المدونة، يقول حدثنا ابن القاسم عن مالك، تلميذ مالك في رواية المدونة، قال حدثنا مالك عن سمية مولى عبد الرحمن بن بكر مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال حدثنا أبو صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه. هذه فضائل من فضائل الأعمال أخبر بها الرسول الأمة، كل مسلم يتسابق إلى هذا، يقول لو يعلم الناس ما في النداء الأذان والصف الأول لأتوهما، لتسابقوا عليهما. إذا سمعت النداء الإنسان الله أكبر حي على الصلاة حي على الفلاح، لأتيت تركض ركض الإنسان، فتتسابق إلى المساجد وتسابق إلى الأذان إذا كنت تريد أذانا. ولو يعلم الناس ما في التهجير لاستبقوا إليه، يعني في الصلاة فيه، التهجير الهاجرة حرارة الشمس، لو يعلم الناس ما فيها من الأجر لتسابقوا إلى الصلاة في الهاجرة. نعم. ولو علموا ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. ولو يعلمون ما في العتمة يعني صلاة العشاء وصلاة الصبح لأتوهما ولو حبوا، لو يحبي حبيان على يديه ورجليه حتى يصلي، لو يعلم ما في هذه الصلاتين من الأجر عند الله لأتوه يحبو على يديه ورجليه، يعني حتى لو ما قدر يمشي على رجوله يمشي على يديه ورجليه حتى يصل. ليش؟ ليتحصل على الأجر في هاتين الصلاتين، العتمة هذه العشاء والفجر. نعم. لأنها أثقل على المنافقين، الصلاتين هذه أثقل شيء على المنافقين. نعم. الكراهية في ذلك. قال رحمه الله أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو داود وهو الخضري عن سفيان الحفر صححها بنسختي بخطي أنا الحفري لأني مراجع. قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن عبد الله بن أبي لبيد عن أبي سلمة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم هذه، فإنهم يعتمون على الإبل وإنها العشاء. قال وأخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله بن المبارك عن ابن عيينة عن عبد الله بن أبي لبيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا إنها العشاء. يقول النسائي رحمه الله في كراهة تسمية العشاء العتمة، وأخر النهي، يرى أن النهي هو المؤكد عنده، هو المعمول به عند النسائي رحمه الله، صاحب الكتاب الترمذي أو النسائي أبو داود إذا أخر الشيء رخص فيه ثم أخره، أو رخى أو أخى أو نهي عنه ثم رخص، أو رخص ثم نهي، فمعناه أنه يرى هذا، هو يراه، أما للكثرة السندات وكثرة الأحاديث أو أنه يراه اجتهادا. الشاهد أن هذا الحديث ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام تسميتها العتمة، وورد النهي عن هذا، فالنسائي أخر النهي ليرى أن الأول أن ذكر الرسول العتمة لعله منسوخ أو موقوف أو شيء، لكن الصحيح أن الناس يجوز أن يكونوا يقولوا العتمة، جائز هذا، لأن النهي ورد لأجل الأعراب يقولون كذا، ويقول لا يغلبنكم على العتمة، ربنا سماها العشاء والرسول سماها العشاء، فأنت تسميها العشاء الإنسان. لو لكن لو فلتت لسانك وقلت العتمة فلا شيء إن شاء الله. يقول النسائي حدثنا أحمد بن سليمان. أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو داود الحفري قال عن سفيان قال حدثنا عبد الله بن أبي. عندك أبو داود الطيالسي يروي عن شعبة وأبو داود الحفري يروي عن سفيان الثوري. هذه القاعدة عندنا أن أبو داود الحفري يروي عن سفيان الثوري وأبو داود الطيالسي يروي عن شعبة. إذا جاء هذا فلا تلتفت إلى غيره. يقول حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا عبد الله بن أبي لبيد. عبد الله بن أبي لبيد قال حدثنا أبو سلمة. أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنا ابن عمر. ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يغلبنكم لا تغلبنكم الأعراب في تعتيمهم على الناقة. يقول أصبر أعتم أعتم يا فلان لا تحلب الإبل أعتم أعتم يعني ظلم. يرون الظلمة العتمة يسمون الظلمة العتمة. فأعتم أعتم يا فلان لا تحلب الإبل الآن بساخة أصبر قليل أعتم أعتم يعني خلى الظلام يظلم ثم بعد ذلك أحلب النوق. فالرسول يقول لا يغلبنكم الأعراب على صلاتكم العشاء ويسمونها العتمة فتسمونها العتمة إنما هي العشاء. نعم. قال وأخبرنا سويد بن نصر. ثم قال النسائي رحمه الله وأخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال عن ابن عيينة, عن ابن عيينة قال عن عبد الله بن أبي لبيد, عن عبد الله بن أبي لبيد قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ابن عمر, عن ابن عمر الحديث نفسه. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا تغلبنكم الأعراب ولا في صلاتكم ألا إنها العشاء. يقول ابن عمر يقول سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام على المنبر. زاد في الرواية هنا أنه سمع على المنبر يعني المكان الذي حدث فيه الرسول هذا الحديث على المنبر. الحديث الأول أطلق أنه سمع الرسول بس. الحديث الثاني وضح لنا المكان الذي تحدث فيه الرسول عليه الصلاة والسلام ومعنى هذا أن المسألة مهمة. ولهذا خطب عليه الصلاة والسلام على المنبر لا تغلبنكم الأعراب على صلاتكم العشاء فإنهم يعتمون ويقولون العتمة العتمة فلا تغلبنكم على هذا الاسم إنما هي العشاء. نعم. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين رب العالمين وعلى أهل وصحبه.